إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي الكرام، في ظل هذه الأيام التي نعيشها في بلادنا الآن في مصر، وفي هذه الأحداث التي تجري من حولنا من مسألة الاستعداد لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، والاستعداد بعد ذلك للخطوة التي تلك الخطوتين، ألا وهي خطوة اختيار رئيس البلاد. للأسف الشديد، نجح النظام البائد، النظام المنصرم طيلة 3 عقود حكم فيها البلاد، تمكن من إبعاد الناس عن شريعة رب الناس، وجعل الناس يكرهون دين رب الناس. وقد نجح بالفعل في هذا للأسف في عدد من أفراد هذا المجتمع، وللأسف نجح في هذا الأمر في قلوب كثير من المسلمين. فإن صدر هذا الخوف من أناس ليسوا بمسلمين، قلنا إنهم بالدين لجاهلون، لذلك فإنهم في هذا معذورون. لكن أن يخاف المسلمون من دين رب العالمين فهذا أبدا ما لا يكون. لذلك عنوان خطبة اليوم: أقبل ولا تخف. أقبل على شرع الله ولا تخف. أقبل على حكم الله تبارك وتعالى ولا تخف. أقبل على تحكيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك ولا تخف. كنا أحبتي الكرام في هذا المسجد في جمعة سبقت، تكلمنا في هذه الجمعة كانت بعنوان: ماذا لو حكم الإسلام؟ ماذا لو اخترنا الإسلام؟ وبينا أن باختيارنا للإسلام ولحكم الإسلام فإن أول من يسعد هم غير المسلمون في دولة الإسلام. وبالأمس رأيت على صفحتي على الفيسبوك، على تلك الصفحة، صفحة التواصل الاجتماعي، رأيت رجلا نصرانيا رفع لافتة يؤيد فيها حزب النور السلفي. هو اختار هذا الحزب ورفع لافتة كبيرة في الشارع الذي يسكن فيه وفي الحي الذي يسكن فيه. قلت: ما الذي دعا ذلك الرجل أن يختار هذا الحزب دون غيره؟ فكان الجواب أنه علم يقينا أن حكم الإسلام وشريعة الإسلام فيها النجاة. وكل من عنده انترنت أنصحه بالدخول على موقع اليوتيوب ويكتب فيها البابا شنودة والرئيس السادات، يكتب هذه الكلمة ويبحث عنها، سيجد أن البابا شنودة كان قد تكلم عن حكم الإسلام وأن النصارى في ظل الإسلام عاشوا أفضل حياة عاشها النصارى في العالم. والحق ما شهد به الأعداء. لذلك أقول: أقبل ولا تخف. فقد عشنا فترة كبيرة من الزمان تغيرت فيها موازين الفطرة الإنسانية السليمة التي تتجه دوما وأبدا إلى خالق الإنسان، فتسلط على البلاد والعباد من جعل المعروف فيها منكرا والمنكر فيها معروفا، وهذا كان واضحا للعيان، فإن الذي كان يزج به في السجون إنما هم كانوا الإخوة الملتزمون بشرع رب العالمين وبسنة النبي المأمون. ما تهمتهم إلا أنهم قالوا ربنا الله، رأينا المعروف منكرا والمنكر معروفا، رأينا أن المرأة التي تكشف عن ساقيها يقال عنها امرأة متحضرة، امرأة مثقفة، ورأينا الرجل الذي يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيقصر عن ثوبه اتباعا لهدي نبيه يتهم بأنه إرهابي ومتطرف ومتشدد ورجعي ومنخرط ومتزمت إلى غير تلك الألفاظ التي كانوا يلقونها على هؤلاء الذين تسنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما تقرأ قصة نبي الله لوط عليه السلام مع قومه تجد أن نبي الله لوط عليه السلام لما دعا قومه قرية سدوم بأن يلتزموا الطهارة ويتركوا ما هم عليه من خبث وقذر من أنهم يأتون الرجال شهوة من دون النساء، قال قوم لوط عليه السلام عن لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم. ما تهمتهم؟ إنهم أناس يتطهرون. تهمتهم أنهم أناس يتطهرون. هكذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. ضيق هذا النظام على أهل العلم وأهل الدعوة وخوف الناس منهم ومن حياتهم ومن سلوكهم وأبعد الناس عنهم وعن اتباعهم حتى يكرههم الناس ويكرهوا نهجهم وما جاءوا به من الدعوة إلى الإسلام. هذا كان في النظام المنصرم، نظام مبارك. وبانتهاء هذه الحقبة المريرة من تاريخ الأمة كنا نظن أن تنتهي هذه المخاوف، لكن ظهر الطابور الخامس من جديد، المنافقون الذين تكلم عنهم النبي المأمون وقال أنهم من بلدتنا ومن جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وبلغتنا ولكنهم يكرهون شرع ربنا وإقامة سنة نبينا. فخرج الطابور الخامس من جديد وبكامل قوته وعمل على إعادة المخاوف وتضخيمها وتجميعها حتى يخوف الناس من اتباع شرع الله تبارك وتعالى. بل وقام هذا الطابور الخامس بتفصيل تلك الأحداث على الناس، وهذا من التدافع الذي جعله الله تبارك وتعالى سنة كونية ينصر الله عز وجل بها من يشاء من عباده، حيث قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فهم يدفعون الناس عن الدين بالتخويف من الدين، يدفعون الناس بالتخويف ونحن ندفع بالتطمين والتعريف، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره كان يقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، فيظهر الحق وتتجلى الحقائق بعد أن كانت مطموسة المعالم. ومن هذا المنطلق، من هذا المنطلق أحبتي الكرام، أقدم لكم هذه الكلمات لتكون نبراسا لنا نواجه بها مخاوفك في يومك وأمسك، ونتبعها بإذن الله تبارك وتعالى بالرد الميسر على بعض الشبهات وبعض المخاوف التي أثيرت حول الإسلام والمسلمين حول الشريعة وحول الدين، لتخويف الناس وصدهم عن الطريق المستقيم واتباع سنة سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أقول لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. أيها المسلم، لقد نجاك الله تبارك وتعالى من الظالمين كثيرا، وهو الذي يخرج عباده من الظلمات إلى النور بإذنه. فلقد نجوت من القوم الظالمين يوم ولدت على فطرة الإسلام ولم تولد لأبوين على غير ملة الإسلام، فغيرك ولد ووجد أباه وأمه على غير هذه الملة الحنيفية السمحة، ملة الإسلام. فنجاك الله تبارك وتعالى من القوم الظالمين بأن اختار لك أبا وأما مسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين حينما بيّن لك أنك ولدت على فطرة الإسلام وأنك لم تولد لأبوين على غير الإسلام يهودانك أو ينصرانك أو يمجسانك، كما قال النبي العدنان، قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أي يجعلونه يهوديا، أو ينصرانه أي يجعلونه نصرانيا، أو يمجسانه أي يجعلونه مجوسيا عابدا للنار. فاختار الله عز وجل لك أبوين على دين الإسلام، واختار لك دين الإسلام قبل أن تعرف ما معنى الإسلام، فقد نجاك الله من القوم الظالمين. نجوت من القوم الظالمين فلم تولد في أرض غير مسلمة تحارب فيها، تحارب تلك الأرض الإسلام في البلدان المجاورة، أو أنت نفسك تحارب في تلك البلد التي ولدت فيها. نجوت من القوم الظالمين وتكفل الله لك بحفظ دينه حتى يصل الدين إليك سهلا ميسورا غير محرف ولا مبدل كما حدث في الأديان الأخرى، ولم يتركك الله تبارك وتعالى لتتلاعب بهذا الدين. فقال رب العالمين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتكفل ربنا تبارك وتعالى بحفظ هذا الدين من قرآن وسنة حتى تتبعه على النهج السليم القويم، وحتى لا يتمكن أحد من المغرضون فيحرفوه كما حرف الذين من قبلهم من اليهود والنصارى وغيرهم. نجوت من القوم الظالمين فأهلك الله تبارك وتعالى من كان يحارب دينك ويفتن الناس ويسجنهم ويعذبهم، حتى كان بعض أهل الإيمان يخافون من إظهار شعائر الدين. نجاك الله من القوم الظالمين بأن أخذهم أخذ عزيز مقتدر، وهذا يذكرنا بموسى عليه السلام: وكأني بنبي الله موسى الكليم جالسا بين يدي الرجل الصالح في مدين. ومن الخطأ أن يقال عن هذا الرجل أنه شعيب النبي، وليس هذا هو مسألة تفصيل هذا الأمر، فارجع إلى ابن كثير رحمه الله في تفسيره لتجد أن هذا الرجل الصالح في مدين لم يكن هو شعيب النبي الذي التقى بموسى الكليم عليه السلام، إنما هو رجل صالح. فكأني بموسى عليه السلام لما ترك مصر فرارا من بطش فرعون، وحاكم مصر يلقب بالفرعون، ففرعون مصر الذي كان مع موسى إنما هو رمسيس الثالث، الذي وللأسف الشديد في بلادنا يصنع له تمثال، وكان هناك ميدان يسمى باسمه ووضع فيه صنم لهذا التمثال، لهذا الفرعون الذي حارب موسى، والذي قال: أنا ربكم الأعلى، والذي قال: ما علمت لكم من إله غيري. فهذا هو النظام البائد كان يقيم هذه الأمور. لذلك فإن من يحكم مصر يلقب بالفرعون، ومن يحكم بلاد الحبشة يلقب بالنجاشي، ومن يحكم الأسكندرية كان يلقب بالمقوقس، ومن يحكم الفرس كان يلقب بكسرى، ومن يحكم الروم كان يلقب بقيصر. فهذه ليست أسماء وإنما هي ألقاب. فإذا بموسى عليه السلام لما يفر من مصر إلى بلاد مدين فرارا بدينه وفرارا حتى لا يقتله فرعون مصر، فالتقى موسى عليه السلام بالرجل الصالح في بلاد مدين وقص عليه القصص وكيف كانت حياته في مصر وما مر به وما مر بقومه من البلايا ومن المحن. فقال له الرجل الصالح: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. كلمات تنزل بردا وسلاما على قلب كل خائف. لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. لا يعرف قدر هذه النعمة إلا من ذاق مرارة الاضطهاد وعرف كيف تكون المسلمات أمنيات يصعب الوصول إليها، ثم يرزقه الله عز وجل بعد ذلك النجاة، فلا بد عندئذ من شكر الله على نعمه جل في علاه وعدم تقييد النفس بقيود الوهم والخوف، وإلا فيتحول الإنسان عندها من مظلوم إلى ظالم. يتحول الإنسان عندما لا يشكر نعمة الله عز وجل الملك المنان، يتحول ساعتها الإنسان من مظلوم إلى ظالم، لكن ظالم لنفسه مبين، ظلم نفسه لم يظلم غيره. نجوت من القوم الظالمين فلا تكن منهم، فلا تكن منهم. يقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إن كنت مستضعفا في مكان ما فاذهب إلى مكان يمكن لك فيه في دينك. نحن في أحداث العام الهجري وبداية عام هجري جديد يذكرنا بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من مكة إلى المدينة. سؤال: لماذا؟ لماذا يترك النبي صلى الله عليه وسلم مكة التي هي مسقط رأسه، التي هي مكان ميلاده، التي فيها أهله وعشيرته، التي كان فيها بيته وزويه وأحبته؟ لماذا يترك مكة وفيها بيت الله الحرام والمسجد الحرام، وهي أحب بقاع الأرض إلى الله الملك الديان وإلى رسوله النبي محمد الهمام؟ لماذا يترك النبي مكة ويذهب إلى المدينة؟ الجواب: فرارا بالدين وإقامة لدولة الإسلام وعز المسلمين. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. إياك إياك أن تظلم نفسك. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. الملائكة عندما تقبض أرواحهم في سكرات موتهم تسألهم سؤالا يقرعهم. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نزلت هذه الآيات في قوم مسلمين لم يهاجروا إلى المدينة مع النبي الأمين بعد أن أمر الله تبارك وتعالى المسلمين بالهجرة من مكة إلى المدينة، وظلوا في مكة يعيشون مع أعدائهم في حال ضعفهم، في حال صعبة، ومع أنهم مستضعفون، والمستضعف في خوف دائم من أن يبطش به عدوه في أي لحظة، فهو في شعور دائم بالخوف العميق. فحالهم حال مظلوم، حال خائف، حال مرعوب، ومع ذلك يصفهم الله تبارك وتعالى فيقول عنهم ظالمي أنفسهم، رغم أنهم مظلومين من قبل هؤلاء الظالمين في مكة، لكن الله سمى هؤلاء الذين هم مسلمون ولم يهاجروا ويتركوا تلك البلاد التي فيها لا يقام شرع رب العالمين، سماهم الله عز وجل أنهم ليسوا مظلومين بل ظالمي أنفسهم، هم الذين ظلموا أنفسهم. هذا أمر عجيب، بماذا ظلموا أنفسهم وهم في الأصل مستضعفين مظلومين؟ لقد ظلموا أنفسهم بهذه المعيشة البائسة تحت بطش عدوهم، ظلموا أنفسهم بحرمان أنفسهم من الهجرة إلى دولة الإسلام، من الهجرة إلى المجتمع المسلم الذي ضمن لهم فيه الأمن والأمان والإيمان. وأنا أتعجب من أناس يخافون من إقامة دولة الإسلام، ظلموا أنفسهم بالخوف بعد أن جعل الله لهم مخرجا مما يخيفهم وممن يخيفهم، لكنهم أرادوا الخوف ورضوا بالخوف وعاشوا في الخوف وأحبوا الخوف، بل بحثوا عن الخوف. وهذا الحال ليس ببعيد عن الناس في أيامنا هذه التي نحياها الآن، هذه التي نحياها ونعيشها نرى كأن التاريخ يعيد نفسه. فالخوف قد ينقل الإنسان من مظلوم إلى ظالم إذا رضي به وطاوع نفسه عليه، لذلك وجب الحذر حتى لا يجني الإنسان على نفسه بعد أن توفرت سبل الأمان. والأصل في الخوف أنه أمر فطري فطر الناس عليه، خلق الإنسان فيه طبع الخوف، يخاف من المرض، يخاف من عدو، يخاف من الموت، يخاف من أمور كثيرة، جُبل الإنسان على هذا، خلق الإنسان على هذا. والأصل فيه أن يخاف الإنسان من ربه عز وجل، هذا هو الأصل في الخوف الذي خلق فيك، أن تخاف من معصية الله وأن تخاف من الله جل في علاه، فإن خفت مولاك تبارك وتعالى لم تتجرأ على أن تعصي، فيحدث ذلك الخوف، يحدث هذا الخوف عند الإنسان خشية وتقوى لله سبحانه وتعالى. أما أن يتحول الأمر فبدلا من أن نخاف الله عز وجل فإذا بنا نخاف من أوامر الله ونخاف من شرع الله، هذا أبدا ما لا يرضاه عاقل فيه مسحة عقل أو ذرة تفكير. إن العاقل لا يخاف من إقامة شرع الله، لا يخاف من سنة رسول الله، لا يخاف من تطبيق دين الله، لا يخاف من شريعة الله، لا يخاف من منهج الله وأحكام شرعه التي وضعها ليتمكن الإنسان من العيش في حياة طيبة كريمة. فهذا لا يصلح بحال أبدا أن تخاف من الله بمعنى أنك تخاف من شريعته. ومن الغريب على المسلمين أن يكون فيهم من يخاف من تطبيق الإسلام. قلنا في صدر الخطبة أن هذا الأمر لو كان، أو هذا الخوف لو كان من غير المسلمين قلنا معذورون بجهلهم، لكن كيف يصدر هذا الخوف من مسلم؟ ألست مسلم؟ أتدري ما معنى مسلم؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله، هذا تعريف ملخص للإسلام. عندما يضع المحارب في الحرب سلاحه على رأس عدوه فيقول له أول كلمة سلم نفسك، بمعنى استسلم، ارفع يديك ولا تقاوم، فإن أراد أن يحركه يمنة أو يسرة تحرك معه بسهولة ويسر دون مقاومة، هكذا يجب أن يكون المسلم مع أوامر الله وأوامر رسوله. قال الله تبارك وتعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لك أن تختار. قال الله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ومن أراد الهداية والنجاح والفلاح فعليه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا، فالذي لا يطيعه يضل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو أسوتك وقدوتك ومنهجك الذي تتبعه، هو قائدك، هو النبراس والنور الذي يضيء لك الطريق، وبدونه لن تصل. فمن الغريب على المسلمين أن يكون فيهم من يخاف من تطبيق الإسلام لظنهم خطورة ذلك على حياتهم العصرية، ثم يصف ذلك الاتجاه بالحداثة والمعاصرة. وماذا في منهج الإسلام يمنع من التقدم؟ هناك من يدعون حب الإسلام لكنهم خائفون من التصريح بذلك، أو خائفون من العمل لذلك لما يمثل من تهديد لمستقبلهم كما يزعمون. وكذلك من هم غير مكترثين بالمخاطر كلها إلا مشكلة واحدة يظنونها خطيرة ولا يوجد للخلاص منها حيلة، ألا وهي أنهم ظنوا أن بالتزام الدين وبتعاليم الدين تفوتهم اللذات وتفوتهم البهجات وتفوتهم المسرات، ويبتعدون عن طريق المرح والملذات، ويعيشون في كبت يجعلهم غير قادرين على التأقلم مع المجتمع والحياة المحيطة بهم في ظل الإسلام وحكم الإسلام. وفي ظل هذا الخوف الجاثم على صدور العالمين من الناس، مسلمهم وغير مسلمهم، بل وللأسف حتى على كثير من الناس العالمين بالدين، يأتيك العجب العجاب من قائل: لا تتكلم في الدين خوفا من الحوائط، كما كانوا يقولونها قبل ذلك، يقولون الحيطان لهودان، حتى الحوائط أصبحت مصدر رعب، وادعوا في زماننا أنها أصبحت بأذنين تسمع. وآخر يعرض يبتعد عن الدين وعن الشريعة ويلتمس الحجج، فهو متمتع بحياته هكذا بعيدا عن الدين، ويقول: الدين عندما أبلغ الستين، الدين عندما أبلغ من العمر الستين، أما وأنا ما زلت في شبابي فأمرح وألعب وأحيا حياتي. وهيهات هيهات يا مسكين، وما قال ذلك إلا لخوفه من الالتزام بالدين، لأنه يظن أن التدين سيضيع عليه أيام شبابه فيدخر الدين لكهولته عندما يكبر في العمر ويتقدم في السن، حيث إنها كما يظن ضائعة ضائعة، أو أن عمره عندما يتقدم به فإنه ضائع، لذلك هو يريد أن يمرح ويلعب ويفرح، ويظن أن الدين ليس فيه المرح وليس فيه الفرح. فما هو السبب وراء كل هذا الخوف الذي يبعد صاحبه عن منهج الله ويحول بينه وبين ما أراده الله جل في علاه، وأن يحكم فيه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول: السبب وراء ذلك الشيطان يخوف أولياءه، الشيطان يخوف أولياءه. إن كل المخاوف التي تتأثر بها بعض الناس، وتلك المخاوف التي تثار وتحاك وتنشر حول الإسلام وتطبيق الإسلام في حياة الإنسان، ما هي إلا افتراءات وإيحاءات وقصص وحكايات غير صحيحة ليس لها من الواقع أي شيء. كما يقول الله تبارك وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فالذي يخوف الناس من الإسلام إنما هو الشيطان. لكن سؤال: أيستطيع الشيطان أن يخوف كل الناس؟ الجواب: لا، إنما يستطيع الشيطان أن يخوف بعضا من الناس. من هم أولياء الشيطان؟ من هم؟ إنهم أولياء الشيطان، إنهم أتباع الشيطان، إنهم محب الشيطان، إنهم عابد الشيطان. قد تستغرب وتقول: كيف تقول أن هناك عابد للشيطان؟ أقول لك: ليس هذا كلامي، بل هذا كلام خالقك وخالق الشيطان. يقول الله تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ فسمى الله عز وجل أن طاعتك للشيطان في معصية الرحمن عبادة للشيطان. بل وقد ظهر في مصرنا في التسعينيات جماعة عبدوا الشيطان. بل هناك من الناس من يعبد هواه، فربه وإلهه هواه ومزاجه وليس الله. ليس هذا كلامي. يقول الله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. رغم أنه يعلم أن هذا صواب وهذا خطأ، إلا أنه ترك أوامر الله واتبع هواه، فهذا عبد لهواه وليس عبدا لربه ومولاه. بل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: تعس عبد الدرهم والدينار. فهناك من الناس من يعبد ماله من أجل تحصيل المال، لا يهم أن يحصله من حلال أو حرام، لا يهم أن يحصله في وقت فيه عبادة لله الملك الواحد الديان، فيفرط في العبادة حتى يحصل الدرهم والدينار. تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القطيفة والخميصة، عبد ملابسه، تعس وانتكس، أي قلب رأسه مكان قدمه، وإذا شيك فلا انتقش. النبي يدعو عليه بأنه لو دخلت في قدمه شوكة لا يجد منقاشا يخرج تلك الشوكة من جسده. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه عبدا لماله وعبدا لملابسه وعبدا لهواه، والله عز وجل سماه عبدا لهواه وعبدا لشيطانه. كل هذا، هؤلاء هم الوحيدون الذين يستطيع الشيطان أن يتحكم فيهم ويخوفهم من دين الله، حيث قال الله جل في علاه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فهل فعلا الشيطان يخوف أولياءه ويخوف أحبابه ويخوف معاونيه، أم إنه يخوف أعداءه الذين هم أولياء الله؟ قال بعض المفسرين: إن حرف الجر محذوف، فالآية معناها الشيطان يخوفكم من أوليائه. لكن لماذا لا نفهم الآية كما هي: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوف مريديه، يخوف أتباعه، يخوف معاونيه؟ نعم، فالشيطان لا يستطيع وليس له سلطان وليس له حجة وليس له قوة وليس له سيطرة على عباد الله ليخوفهم. والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول عن الشيطان: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. لكن سلطانه كما قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فهو فعلا لا يملك إلا أن يخوف أولياءه، ولكن أولياءه فريقان، أولياء الشيطان فريقان. من هما يا ترى؟ هذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبة الكرام، الله تبارك وتعالى بيّن لنا أن الشيطان له سلطان على بعض الناس وليس له سلطان على البعض الآخر. فإن الذين يكون الشيطان له عليهم سلطان إنما هم الذين قال الله عنهم في سورة آل عمران: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. أما الذين ليس الشيطان ليس له عليهم سلطان فإنما هم أولياء الرحمن، كما يقول ربنا تبارك وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. لكن في سورة النحل يبين إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فهو فعلا لا يملك إلا أن يخوف أولياءه، وأولياءه قسمان فريقان. الفريق الأول أولياؤه الذين يكرهون الإسلام والمسلمين، فهؤلاء يزيدهم الشيطان كرها للإسلام وللمسلمين وللدين وللمتدينين، فيخوفهم منهم ويدفعهم ويخوفهم هذا إلى محاولة الخلاص منهم والطمس على أعينهم والزج بهم في السجون. فالمتدينون خطر ولا بد أن يتخلص الناس منهم، فإنهم إن وصلوا إلى الحكم فسيفعلون بهم ويفعلون، إنهم سيقومون بتقطيع أيديهم وسيسقطونهم ويحاكمونهم وفي السجن يزجون بهم، بل إنهم سيعدمونهم. فلا تفتحوا للدين وللمتدينين مجالا وإلا فعلوا بكم الأفاعيل. هذا هو الفريق الأول. سؤال: لماذا يخافون من قطع يد السارق؟ من الذي يخاف من قطع يد السارق؟ السارق. من الذي يخاف أن يرجم الزاني؟ الزاني. من الذي يخاف أن يجلد شارب الخمر؟ شارب الخمر. لكن الإنسان إن كان مستقيما فإنه يتمنى أن تقام الحدود حتى ينزجر ويرتدع كل من يتجرأ على أن يهجم على أحد أو أن يأخذ ماله أو أن ينتهك عرضه. إن الذي يخاف من الشيء إنما هو الذي يقع في الشيء نفسه. لذلك فهؤلاء هم أولياء الشيطان، وهذا هو الفريق الأول. فلذلك يخوفهم الشيطان من إقامة الدين وشريعة الإسلام. أما الفريق الثاني فهم في الحقيقة ليسوا أولياء للشيطان بالكلية، وإنما هم مسلمون محبون للدين، ولكن يحبون الدين ولكن من بعيد. يحبون في الدين اسمه، يحبون في الدين رسمه. يأخذون مصحفا يضعونه في السيارة تتراكم عليه الأتربة ولا يفتحونه. يحبون من الدين وصفه واسمه ورسمه، لكن حقيقته لا يدرون شيئا عن دينه. إنما هم مسلمون محبون للدين ولكن من بعيد، يخافون الاقتراب منه فتطيش المناصب أو يحرمون من ملذاتهم أو حياتهم، لكنهم لا يكرهون الدين بل هم متكاسلون عن تطبيق الدين. فهؤلاء يخوفهم الشيطان بإيحاءات، فتراهم إذا قرع سمعهم خبر يتكلم عن أذى وقع بالمتدينين يمسك هذا الشخص بهذا الخبر ويضخمه ويزيعه وينشره، وما يفعل ذلك إلا ليجد لنفسه الحجة بعدم التدين. فهم كما يقول الله تبارك وتعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. يتبعون الظن ويتبعون هوى أنفسهم. وأسوق إليك مثالا واقعيا تعيشه وتراه من حولك حتى يتبين لك المقال بالمثال. فكثيرون هم من إذا قلت له لماذا لا تصلي الخمس صلوات في المسجد التي أمرك الله عز وجل بها وأمرك نبيه صلى الله عليه وسلم محمد بها، لماذا؟ يقول أنا أعرف مصليا يسرق، وأعرف مصليا يفعل، وأعرف مصليا يفعل ويفعل ويفعل، كأنه يبحث لنفسه عن حجة حتى يبرر لنفسه موقف لماذا لا يصلي. والأخرى إن قلت لها نقاب قالت أنا أعرف منتقبة تفعل كذا وكذا وكذا فأنا لذلك لا أريد أن أرتدي النقاب. وآخر ورابع وخامس وغيره وغيره. فهذا هو الفريق الثاني من أولياء الشيطان، هم ليسوا أولياءه بالكلية لكنهم مسلمون يحبون الدين، ولكن يحبونه اسما وصفا رسما لا فعلا لا تطبيقا. فماذا يتبعون إذن؟ يقول الله إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فهم لا يتبعون وقائع شاهدوها وعاينوها بأنفسهم، وإنما هي غالبا ما تكون ظنونا لا أساس لها من الصحة، ولكنهم يقبلونها ويقبلون عليها لموافقتها لهواهم في الإفلات من الالتزام ومن التدين. فالشيطان يخوفهم ليصبحوا من أوليائه، فيقومون من حيث لا يشعرون بمحاربة الدين والملتزمين به وبأحكامه، فبالإيحاء لأعداء الله ولمن اتبع هواه يكون الخوف الذي يدعون. وسبحان الله، أيوعد من ابتعد عن الدين بالأمان؟ أو كذلك تظنون أن من ابتعد عن الدين، دين رب العالمين وسنة النبي المأمون، أتظنون أن يعيش في أمان؟ كلا ورب الملك الديان، لن يكون أبدا الأمن والأمان إلا في ظل حكم وشريعة الإسلام. الله عز وجل هو الذي خلقنا ويعلم ما ينفعنا وما يضرنا. قال الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، سبحانه يعلم. الذي أضحك وأبكى يعلم ما يسعدك ويعلم ما يحزنك. فاتبع شريعة الله وأقبل ولا تخف، أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. ألا نؤمن بأن الله تعالى خلقنا؟ ألا نؤمن بهذا؟ أن الله عز وجل هو خالقنا وهو رازقنا وهو محيينا وهو مميتنا وهو أعلم بنا وبحالنا أكثر من أنفسنا. قال الله نحن خلقناكم فلولا تصدقون. فيا أيها الخائف من شرع الله، يا من تظن أن في شرع الله ما يرهقك أو يفوت عليك منفعة، الله خلقك فلن تخف، هو عليم بمصالحك أكثر منك، حريص عليك أكثر من حرصك على نفسك، فلا تضيع عليك فيما تظن لذة إلا عوضك الله عز وجل عنها بملذات لا قبل لك بحصرها ولا بعدها ولا بمعرفتها في جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولن يبتليك الله عز وجل ببلاء ظاهره الهلاك إلا كان فيه فلاحك. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. يا عبد الله يا مسلم، أقبل ولا تخف. أختم بشيء حدث معك لأبين لك كيف أن الله عز وجل يحبك وبك رؤوف رحيم. عندما كنت في بطن أمك، وهذا أيضا مثال أذكره لأبين لك، حتى لو أن الله عز وجل أمرك بشيء، أو أنك تظن أن هناك شيء، أو ابتلاك الله عز وجل بشيء، فظننت في ظاهر هذا البلاء أنه لك فيه الدمار والهلاك أو الإيذاء، فاعلم أن الخير في طياته، فمن المحن تخرج من المحن تخرج المنح. لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. نذكر قصة موسى عليه السلام والخضر عليه السلام في سورة الكهف، أن هناك أمور حدثت ووقعت، ظن موسى عليه السلام أن في ظاهرها شر، لكن كان في طياتها الخير. لما خرق السفينة وخلع لوحا من الخشب منها، فقال أخرقتها لتغرق أهلها، لكن في الحقيقة كان هذا فيه نجاة لأهلها وسلامة لأموالهم. لما قتل الخضر ذاك الغلام، قال موسى عليه السلام: أقتلت نفسا بغير نفس؟ فقال، أو لما علم في النهاية أن هذا الغلام كان سيكفر بالله ويكفر أباه ويكفر أمه، فكان من سلامة هذا الأمر أن يموت هذا الغلام. لما بنى الجدار، وهذه القرية التي امتنعت عن أن تطعمهم أو تضيفهم أو تسقيهم أو تجعلهم يبيتون عندها في ليلة باردة شاتية ممطرة مليئة بالعواصف، قام الخضر وساعده موسى في إقامة الجدار، فقال له: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال أن هذا الجدار كان تحته كنز لغلامين يتيمين في المدينة. فالأمور التي يبتليك الله بها، قد تظن أنها لك فيها شر، لكن في طياتها كل الخير والرحمة. الله عز وجل بين لك أنك حينما كنت في بطن أمك، عندما كنت في بطن أمك، كان طعامك وشرابك يأتيك من باب واحد، الحبل السري. فلما أغلق الله عنك هذا الباب، لما قطع الحبل السري عند ولادتك، أغلق الله هذا الباب، لكنه فتح لك بابين بدلا من باب واحد، ثديي الأم، تأخذ منهما لبنا دافئا في الشتاء باردا في الصيف. فإن فطمت ومنعت عن هذين البابين وأغلق في وجهك، عوضك الله بأربعة أبواب: طعامان وشرابان. أما الطعامان فاللحوم والخضروات، وأما الشرابان فاللبن والماء. وإن كنت من عباد الله الصالحين المتقين المتبعين لسنة النبي الأمين، فعند موتك يغلق هؤلاء الأربعة أبواب، فيفتح لك أبواب الجنة الثمانية. أهذا رب نخاف من إقامة شريعته؟ أهذا رب نعرض عنه ونبتعد عن رحمته؟ أقبل ولا تخف. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا ربنا لا تحرمنا من أن تسقينا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا ربنا ائذن لشرعك أن يسود وأن يقود، اللهم ائذن لشرعك أن يسود وأن يقود. اللهم حكم فينا كتابك، حكم فينا سنة نبيك وحبيبك. اللهم يا ربنا ارض عنا، اللهم يا ربنا ارض عنا، اجعلنا يا ربنا ممن ينصرون دينك. اللهم انصرنا يا رب العالمين، يا من قلت إن تنصروا الله ينصركم، فاجعلنا يا ربنا ممن ينصرون دينك لتنصرنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا نصرك. اللهم يا ربنا إنا عشنا سنين أذلاء ضعفاء، فنسألك يا عزيز أن تعزنا. اللهم أعزنا، اللهم أعزنا، اللهم أكرمنا، اللهم لا تهنا، اللهم يا ربنا حكم فينا كتابك، وحكم فينا سنة نبيك، وأقم فينا شرعك، واعلي يا ربنا راية لا إله إلا الله خفاقة على رؤوس العالمين. آمين آمين. وصلى الله وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.